الله عظم قدر شاك محمد وأنا له فضلا لديه عظيما عظم قدر جاد محمد وأنا له فضلا لديه عظيما يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سعدوك بالهادي غلب لما حملت في رجب سعدوك بالهادي غلب لما حملت في رجب ولم تري منه تعب ولم تري منه تعب هذا النبي الزاكي يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء شهر ثاني والنور منه داني شعبان شهر ثاني والنور منه داني ولد النبي العدنان ولد النبي عدنان بخصك مولاك يا آمنا بشراك رب السماء هناك رمضان شهر شهرك رمضان ثالث شهرك يا آمنا سعدك رمضان ثالث شهرك يا آمنا سعدك الله يجمع شملك الله يجمع شملك بسيد وفاك يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناكي رب السماء هناكي يا آمنا بشراكي يا آمنا بشراكي سبحان من أعطاكي سبحان من أعطاكي بحملك بمحمد حملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك يا آمنة بشرى يا آمنة بشرى سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك في حملك بمحمد في حملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب صلوا صلوا على زكي النسبي من وصفه في الكتب في مدح طه العربي في مدح طه العربي نحن صنوف طربي فلاش بيجي يا مطربي فلاش بيجي يا مطربي دوما تفوز بالعربي دوما تفوز بالعربي صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب بما أتاكم فاعملوا وعن طريق اسألوا بما أتاكم فاعملوا وعن طريق اسألوا وعن سواه فاعدلوا وعن سواه فاعدلوا فإنه خير نبي فإنه خير نبي صلوا على من وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب يا ربي إكرام لمن جعلته مكرما يا رب إكراما لمن جعلته مكرما صلي عليه دائما صلي عليه دائما وآله وصحبه وآله وصحبه صلوا على هذا النبي صلوا على هذا النبي هاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي صلوا على زكي النسبي أحمد احمد زكي النسبي من وصفه.